الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. بل العالمين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين Mm-hmm. ولقد جاءتهم

التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة الكريمة لما تيسر من آية الذكر الحكيم. تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. نقلناها لكم من ساحة مسجد قرية الدلتون بمحافظة المنوفية، واستفتحنا بها هذا اليوم الجديد. قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد يتلو علينا ما يتأثر من آية الذكر الحكيم. Thank you. وإذا مسه الشر